في المعاصي، يعني أحب شخص سبب بسبب فعله لتلك المعاصي، أحب شخصا بسبب فعله للمعصية، فنقول هذه أيضا من المحبة المحرمة، من المحبة المحرمة. واضحة الثانية؟ الثانية واضحة؟ واضحة كلها ما واضحة. طيب الأولى نحن نقول محبة الخلق للخلق هذه لا بأس بها، إلا إذا كانت هذه المحبة سببا في القعود عن طاعة الله. يعني والله أنا أحب مثلا لعب الكرة، وجاء وقت الصلاة، فمن حبي لهذه الكرة، هذه كانت قديما ما أدري الآن هي نفس الطريقة، تأتي أحيانا مباريات وقت صلاة الفجر، فمن حبه يترك صلاة الفجر حتى يخرج وقتها، نقول هذا محرم، هذا محرم، ترك عبادة لأجل محبة لأمور دنيوية، فنقول هذه من محبة الخلق التي لا بأس بها إلا إذا كانت في سبب في القعود عن طاعة الله عز وجل كترك الواجب. وأيضا ما تكون هذه المحبة لأجل الأمر محرم، مثلا أنا أحب الرجل الفلاني لأنه يلبس اللبس القصير الذي يبدو منه العورة، نقول هذا محرم. أو أنا أحب فلان لحلاقته القزع، نقول هذا أيضا محرم. يعني أنا تحبه لفعله للمعصية، فهذا أمر محرم، هذا أمر محرم. وسيأتي إن شاء الله بيان أقسام المحبة. قال قوله تعالى، استدل المؤلف على في هذا الباب بستة أدلة. قال قول الله تعالى ومن الناس، من هذه تسمى للتبعيض، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا أي شبهاء ونظراء لله عز وجل، يحبونهم كحب الله. وهذا خبر من الله عز وجل بحال هؤلاء المشركين الذين يحبون الله عز وجل ويحبون آلهتهم، ذمهم الله عز وجل لما وقعوا فيه من شرك المحبة، فمحبة التأليه ليست إلا لله عز وجل، ثم قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذه هي محبة التأليه، المحبة العبادية أشد حبا، هذا يدل على أن هؤلاء أخلصوا في محبتهم لله فقط، فلم يجعلوا لأحد مع الله عز وجل شيئا من المحبة كما كان من المشركين. المشركين جعلوا محبة لله ومحبة لغير الله، فهؤلاء لم تكن محبتهم خالصة لله عز وجل، فوقعوا في هذا الشرك، شرك المحبة، وهو شرك أكبر. ثم استدل بقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، الآية ذكر في هذه الآية أصول وفروع وحواشي الإنسان، أصولهم آباؤكم والفروع أبناؤكم والحواشي إخوانكم، ثم ذكر أيضا وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ذكر ثمانية أشياء من المحبوبات، هذه الثمانية لو قدر أن الإنسان جعلها مقدمة على حب الله وقع في الشرك، وقع في شرك المحبة. ومما يدل على تحريم ذلك قوله تعالى فتربصوا، هذا هو الشاهد، فتربصوا، ما معنى فتربصوا؟ أي فانتظروا نزول عذاب الله عز وجل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا وعيد لمن جعل هذه الأعراض أحب إليه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم محبة هذه الأعراض على محبة الله. وذكر دليل عند البخاري ومسلم، قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، هنا نفي للإيمان الكامل، هنا نفي للإيمان الكامل. وسبق ذكرنا لكم أن النفي تارة يكون لكمال الإيمان وتارة يكون للإيمان الكامل، هنا النفي لكمال للإيمان الكامل. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، والناس أجمعين. لم يذكر محبة الله في هذا الحديث، لماذا؟ محبة الرسول محبة. نعم، لأنها لازمة، محبة الرسول هي مستلزمة لتقديم محبة الله عز وجل، مستلزمة لتقديم محبة الله عز وجل. فتكون مراتب المحبة: الأولى محبة الله، والثانية محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. والمحبة التي في التي تشمل والمتابعة أصل في المحبة، والمتابعة أصل في المحبة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع. يعني كيف أن تعصي الله وأنت تزعم أنك تحب الله عز وجل؟ فمن مقتضى المحبة المتابعة، من مقتضى المحبة المتابعة. ثم قال: ولهما عنه، أي عن أنس وعند البخاري ومسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي ثلاث خصال، ثلاث خصال تكون في القلب، وإذا وقرت في القلب وجد لذة وانشراحا وسرورا في صدره. ما هذه الثلاث؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، تقديم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله على جميع المحبوبات، على جميع المحبوبات. وليست هنا من باب التسوية، ليست هنا من باب التسوية قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وإنما دليلا على تتابع محبة الله، تتابع محبة الله لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما متلازمان. وإلا فمحبة الله مقدمة على جميع المحبات، ثم محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الخصلة الثانية، قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه من أجل الدنيا ولا لأجل المال ولا لأجل الجاه ولا لأجل الشهرة ولا لأجل العمل، بل يحبه لله عز وجل. طيب، إذا شخص فعل خيرا فأحببته لفعل ذلك الخير، هل هذه محبة لله؟ نقول نعم، هذه هي المحبة لله. نحب الشخص الذي يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويطلب العلم لأنه يعمل عبادة، فنحبه لأجل ما فيه من عبادة. ثم قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الأمر يتحقق في من كان كافرا، يتحقق في من كان كافرا، وأيضا في من ولد مسلما، في من ولد مسلما. طيب كيف نجمع في قوله بعد إذ أنقذه الله؟ الكافر واضح، كان كافرا فأنقذه الله عز وجل بالإسلام فأسلم. كيف نقول نحن ويشمل أيضا من ولد مسلما؟ بعد إذ أنقذه الله؟ هو ولد مسلما. نعم نعم جيد، محاولة. نقول نعم، نقول أن هذا أنقذه الله عز وجل أصلا وابتداء، أنقذه الله عز وجل أصلا وابتداء، فهداه للفطرة القويمة، فهذا إنقاذ من الله عز وجل. لا يأتي إنسان ويقول أنا سلكت هذا الطريق بفضل مني أو لأني أعمل كذا وكذا، وإنما هو بفضل من الله ومنه من الله عز وجل يمتن بها على من يشاء من عباده. ثم قال: وفي رواية: لا يجد حلاوة الإيمان حتى إلى آخر، أي إلى آخر الحديث، وذكر أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. بدأ من أحب بالله، بدأ بها لأنها هي الأصل، أصل المحبة، وهذا الأصل المحبة هي التي تقود الإنسان إلى الطاعة وإلى العبادة. لا يقبل الإنسان إلى العبادة إلا بالمحبة، فلا بد رأس الأمر أو رأس الطير كما قال ابن القيم المحبة. ثم سيأتي بعدين بيان الخوف في الباب القادم، الخوف والرجاء. فالمحبة هي التي تقود الإنسان إلى فعل الطاعة وإلى اتباع ذلك المحبوب. ثم قال: وأبغض في الله، ذكرها ثانيا لأنها الفرع، لأنها الفرع. ثم قال: ووالى في الله. ووالى في الله هذا نوع من أنواع المحبة، وهو الولاء والبراء، الولاء والبراء، وسيأتي بيانها في محلها بمشيئة الله تعالى، فهو باب مهم الولاء والبراء، وهو نوع من أنواع المحبة. ثم قال: وعادى في الله، وهذا نقيض المحبة، وهو نوع من أنواع الكراهة. عادى في الله نوع من أنواع الكراهة. فإنما قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، وتأتي ولاية، فإنما تنال ولاية الله بذلك، وتأتي ولاية الله بذلك، والفتح أفصح، والفتح أفصح. فهذا يدل على منزلة المحبة. ثم قال: ولن يجد عبد. هذا الكلام هو من كلام ابن جرير في تفسيره، قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي يكون حاله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلق المحبة، محبة الله عز وجل، بالقلب وبالأعمال التي أمر الله عز وجل بها، وبالنواهي التي نهى عنها الله عز وجل ورسوله. ثم قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني صارت في الغالب أن الناس يحبون من باب إيش؟ من على أمر الدنيا، من باب المصلحة، يحبون من باب المصلحة، إما لجمال، إما لمال، إما لحسب أو وظيفة أو مكانة ونحو ذلك. يقول: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، فهذا تحذير من أن يكون هذا قصد عند المسلم. ثم قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني لن ينال يوم القيامة نفع بسبب هذه المحبة التي كانت من أجل الدنيا، فإن الله عز وجل يؤتيه في دنياه ما يريد، لكن ليس له في الآخرة من نصيب. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، أخبر هنا في هذه الآية، أخبر الله عز وجل بعدم انتفاع محبة المشركين لغير الله كمحبتهم لآلهتهم وأصنامهم ومعبوداتهم. يوم القيامة يقول: تقطعت الأسباب، فما انتفى النفع، لن يجدوا نفعا. وما الدليل على أن المقصود هي المحبة؟ هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه، قال: المودة، المودة. هذا أيضا هذا الحديث رواه ابن جرير بإسناده، وهو سند صحيح. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البراءة، الثانية تفسير آية البراءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على نفسه والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة نعم الرابعة يقول نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، وهذا يدل على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فهنا نفي الإيمان الكامل لكنه قد يكون مسلما قد يكون مسلما. وسيأتي أيضا بيان بعض الأحاديث في المقارنة بنفي كمال الإيمان ونفي الإيمان الكامل ونفي الإسلام ونفي كمال الإسلام. ثم قال إن للإيمان حلاوة. نعم. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجب أحد طعم الإيمان إلا بها. قلنا ولاية أفضل، ولاية أفصح بالفتح. نعم. وهو التولي، يتولى الله عز وجل المؤمنين فينصرهم ويوفقهم ونحو ذلك. نعم. السابعة وهذه أيضا من الكلمات مرت معكم في التفسير هنا ستأتي معكم، الذين يتولونه أي يجعلونه وليا، هذا في حال من يتولى الشيطان فيتخذ هذا الشيطان وليا له. والولاية أو الله يتولى المؤمنين أي ينصرهم، فهي بحسب سياق الكلام. نعم. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية وأحب إليه بالدين. الحادية عشرة أن من اتخذ ردا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم، هذا من اتخذ محبة يساوي بها محبة الله عز وجل فهذا قد وقع في شرك المحبة، شرك أكبر مخرج من الملة، وهذا هو الذي حصل من كفار قريش وغيرهم. نعم. يحبون الله عز وجل يجعلون له نصيب من المحبة لأنهم يعترفون بربوبية الله فيلجؤون إلى الله عز وجل في حال الضيق، وفي حال الرخاء يلجؤون إلى آلهتهم، لكن لا ينفعهم ذلك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا